بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة الدرس الذي توقفنا في الفترة الماضية في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووقفنا في باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق، وقد أورد فيه حديث تبين ذنب من ارتكب مثل ذلك العمل، لأن ذلك العمل يعد من الكبائر، فلا يجوز للمسلم أن يضلل غيره، فالأعمى في حاجة إلى أن تساعده. الله عز وجل منحك هذا البصر وستر على بصرك، فهذا الأعمى يحتاج إلى مساعدة، فكونك تضل عن الطريق فهذه كبيرة من الكبائر، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، لأن التعاون بين المسلمين مطلوب، ولا سيما الشخص الذي في حاجة إلى هذه المساعدة. نسمع هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ونعلق عليها بما يتيسر. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق. لحظة، يعني كل عمل أتبع بلعن أو بغضب أو بوعيد فهذا يسمى كبيرة من الكبائر. هذا الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، بل عليه أن يساعده، وهذا المطلوب منه. نعم، تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من حمى مؤمنا من منافق آذاه بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا الحديث يعني كما نرى أنه أخرجه الترمذي في سننه، وبعض الإخوان يسمعون بعض الأحاديث فيقول: هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ فينبغي لطالب العلم الذي هو طالب علم، ما دام والرجل قد دل على مرجع الكتاب، هذا الحديث رواه أبو داود في صفحة كذا، فطالب العلم يرجع إليه ويتثبت من صحته. هذا الحديث أيضا فيه وعيد، والنفاق يعني من شر الخصال التي يرتكبها المسلم، بل الله عز وجل بين على أن المنافقين في النار قبل الكفار، لأن الذين ينافقون معناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبطن الكفر، وهذا لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. ما هو النفاق؟ النفاق أن تبطن في قلبك شيء وتتكلم بكلام يخالفه، فمن تكلم بشهادة أن لا إله إلا الله وهو لا يعتقد ذلك، وشهادة أن محمد رسول الله وهو لا يعتقد ذلك، فهذا هو المنافق. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الخصال الذميمة التي عقابها شديد. سمعنا في الحديث على أن من عمل مثل ذلك العمل أن الله عز وجل يعاقبه، وهذه العقوبة يستحقها، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا يعني نعرف على أن الله عز وجل حينما تقوم القيامة ويأتي الحساب والناس يمرون على جسر، والجسر هذا الذي هو أحد من السيف ودق من الشعرة وأحد من السيف، يمرون الناس عليه بقدر أعمالهم، يعني هذا لا يستغرب ويدخل العقل فيه، يعني كونه حد من السيف، الله عز وجل هو الذي عمل ذلك، وهو الذي عمل هذا الأمر، وهو الذي طلب من المنافق أن يستمر أن يمر. فأهل الأعمال الصالحة يمرون، منهم من هو كطرف العين كالبرق كالفرس الجواد، يعني يمرون على هذا الصراط بقدر أعمالهم. فأنت إذا أردت أن تسرع ذاك الوقت فعليك أن تسرع الآن في هذه الدنيا، أعمل الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة، فمن عمل ذلك في هذه الدنيا سيجازى بها في الآخرة، فإن عمل سيئة فسيجازى بعمله، وإن عمل صالحا فالله عز وجل لا يضيعه من عمله. ممكن تقرأ لنا التعليق على أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لقد حثت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة عليهم، ومنهم الأعمى الذي لا يبصر الطريق، فالواجب إرشاده وتجنيبه ما أمامه من أخطار لأنه فاقد للبصر. وأنت أنعم الله عليك بهذه الحاسة، والأصل استعمالها واستغلالها بما يرضي الله وينفع الآخرين، سيما وفي هذا الحديث لعن من أضل الأعمى عن الطريق، سواء تعمد ذلك أو كان مازحا، فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن اللعن كما قلنا ما يكون إلا على كبائر الذنوب، وهو يقول سواء كان متعمدا أو مازحا، لأن بعض الناس قد يمزح، يعني رجل أعمى مسكين بدل ما يدل على الطريق الصحيح يدل على طريق أخرى، فهذا لا ينبغي. المزح ليس هذا مكانه، المزح لا يكون مع الكفيف مع الأعمى الذي في حاجة إلى المساعدة، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصال. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما ما جاء في حديث أبي داود من حمى مؤمنا، فهذا الحديث فيه مسألتان: الأولى أن الواجب على المسلم أن يبادر لحماية أخيه ممن اغتابه، فيذب عنه مما يقوله المغتاب، فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه وينتقصه، بل يرفع من شأنه ويثني عليه لا أن يشينه، فإن فعل وشان أخاه كان جزاؤه أن الله يحبسه على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، لأنه يوم القيامة ينصب الصراط، وهو الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فإذا مر المسلمون عليه فإنهم يمنعون من دخول الجنة حتى يوقفوا على القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. سمعنا هذا الشرح وهذا التعليق على هذا الحديث، فينبغي للمسلم أن يبادر في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، لأن الجسر كما سمعتم أنه يمد على متن جهنم والناس يعبرون إليه إلى الجنة، ما في طريق غير هذا الطريق. يعني في الدنيا لو المرور قام يعني في المكان الفلاني جعل جماعة يمسكون الذين يتعدون بالطريق، يمكن واحد يلف بطريق آخر ويروح، لكن يوم القيامة ما في طريق إلا هذا، يوم القيامة ما في طريق إلا هذا الجسر، فمن عمل الأعمال الصالحة فسيمر عليه بقدر عمله. وقد جاء في الأحاديث الموضحة لهذا المعنى أن منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، وذلك على قدر أعماله في هذه الدنيا. فكل من أراد أن يسرع في ذاك المكان فعليه أن يسرعه في هذه الدنيا في هذه السعة الذي من الله عليه بها في هذه الحياة، عليه أن يعمل الأعمال الصالحة، يعني من زكاة وصوم وحج ومساعدة للضعفاء المساكين، هذه كلها تسجل للإنسان في صحيفة حسناته، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني فيه ملائكة مع كل واحد منا يسجلون الأعمال التي يعملها، إن كان خيرا بادر الذي على اليمين بالكتابة مباشرة، وإن كانت عمل سيئة فيقول له الملك الذي على اليسار أمهل انتظر، فإذا رجع كتبت له حسنة، وإذا واصل وعمله كتب السيئة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا بمثلها. فينبغي للإنسان أن يحذر ولا يظن على أنه مهمل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني لا تتصور على أنك مطلق تعمل ما تشاء وأن أعمالك هذه لا تسجل عليك ولا لك. ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الله عز وجل قال لنا في هذه الصورة كما سمعتم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم بين إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. ويوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب، وهذا الكتاب فيه كل ما عمله في هذه الدنيا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله عز وجل يقول في هذه السورة القصيرة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كنت تعمل مثل الجبال فأنت تراها من باب أولى. إذا كان مثقال الذرة مسجل عليك وأنت إذا عملته سجل إما لك وإما عليك، فعليك أن تحذر وأنت في هذه الدنيا ألا تملي على هؤلاء الملائكة إلا الشيء الطيب. يعني لو قيل لنا أن في الآن جماعة جالسين بيننا يريدون يحصون علينا بعض الأشياء، ممكن كل واحد يحذر على نفسه ما يتكلم بالكلام الطيب الذي لا يخشاه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الملائكة لا يقصرون فيما كلفوا به. والله عز وجل أخبر في كتابه في آيات كثيرة في هذا المعنى. يعني حينما يأتي يوم القيامة وجاءت الآثار بأن الإنسان قد يقول أنا ما عملت هذا العمل، وأن الملائكة ظلموه قد يدعي عليهم، الله عز وجل يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى بهذا؟ فيقول نعم. الله عز وجل يختم على فيه هذه اللحمة التي تتكلم خلاص ما تقدر تنطق. وقالوا لجلودهم، ثم ذلك عند ذلك تنطق الجلود وتشهد عليه بأنه عمل كذا وعمل كذا. ثم الله يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني احنا ندافع عنكم، ولما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان هذه الأعضاء تشهد عليك فأين المفر مما ترتكبه في هذه الدنيا؟ إذن ينبغي للمسلم ألا يتكلم إلا بخير، ولا يتكلم إلا بالشيء الذي ينفعه في دنياه وفي أخرى. نعم، تفضل يا أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحط من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم أشار إليه هذا الحديث، ولا سيما ما يفعله الكثيرون من أجل أن ينفض الناس عن فلان فيطعنون في أمانته وعلمه، وبعضهم يبرر عمله هذا بقوله: إن كلامي هذا من باب إنكار المنكر، فسبحان الله إن هذا هو المنكر بعينه، لأن ما قلته في أخيك غيبة، والغيبة من أعظم المنكر، والمنكر لا يقابل بمنكر أشد منه. فالواجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور ويحذر من لسانه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام الذي يقوله الإنسان يحفظ ويدون على العبد، ومن ثم يجزى به ويقتص منه للمظلوم. فلا بد أن يحذر العبد من اللسان، لأنه قد يضيع الحسنات، لا سيما إذا استخدمه في الكلام النابي والقدر. ومن أقذر الكلام الغيبة والنميمة، والتي تساهل فيها كثير من الناس. الغيبة والنميمة من الكبائر، وتساهل الناس فيها لأنه كلام سهل. يعني يجلس الإنسان في المجلس فيتكلم فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني جلسة واحدة يكون يمر على أهل الحارة حوله جميعا يتكلم في أعراضهم، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، فهذه غيبة، والغيبة يحاسب عليها يوم القيامة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في حسهما وفي ذوقهما وحسب ما يرونه، ولكنه كبير ما دام أنه يعاقب عليه بالنار، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو يضرب لهم الأمثلة المحسوسة التي يعقلونها، وهي لأصحابه وللمسلمين إلى قيام الساعة، ضرب هذا المثل وقال: هل تدرون من المفلس؟ يعني من المفلس؟ فالصحابة تكلموا بما يعرفونه، وهو أنه الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما تقول اليوم فلان ما عنده عقارات ولا عنده أرصدة في البنوك وتعبان مسكين خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا هو المفلس، بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال طيبة كثيرة جدا مثل الجبال من الحسنات، الصدقات، الحج، العمرة، الأشياء اللي فيها خير جميعا كلها موجودة، لكن يأتي مع هذا وهو قد ضرب هذا وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وتكلم في هذا، بمعنى نضرب أيضا مثلا محسوسا، واحد يريد تجارة فيروح يأخذ من الناس أصحاب المحلات، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، أصبح عنده محل مملوء بكل شيء، وأصبح في الظاهر تاجر، ثم مصاريفه تختلف عن حالته الأولى لما كان ما عنده شيء يحاسب نفسه، لكن الآن الدنيا أمامه. طيب، هذه الأموال كلها للناس في الأصل، حينما يأتي أصحابها يريدون حقوقهم، من أين يدفع لهم؟ من هذه الأموال، فيأتي هذا فيأخذ، وهذا يأتي ويأخذ، وهذا يأتي ويأخذ، وبقي جماعة، لأنه أصبح يأكل من هذه الأموال بالطريقة الخاصة التي لا يعملها إلا التجار الأغنياء، يبقى في هذه الحالة ما عنده شيء، ماذا يعمل معه الحاكم؟ كل الذي يعمله أنه يدخله السجن، يعني أكثر ما يعمله في هذه الدنيا بهذا الرجل الذي أخذ أموال الناس أنه يدخل السجن حتى يتحصل على أموال الناس ويعطيهم، لكن يوم القيامة ما فيه الكلام هذا. هذا الرجل الذي يأتي بالحسنات الكثيرة ويأتي بالسيئات الكثيرة، الناس يوم القيامة ما في أحد يعطي أحد شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني أمك ما تعطيها شيء، تطلب منك ما تعطيها، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، المهم يوم القيامة ما في المقاصة إلا بالحسنات والسيئات. إذن أنت عندك حسنات كثيرة، يأتون هؤلاء الذين اعتديت عليهم بلسانك بكلامك بيدك، هذا يعطى وهذا يعطى وهذا يعطى حتى تنفد تلك الحسنات جميعا، ويبقى جماعة يطالبون بحقوقهم، من أين يعطيهم؟ يوم القيامة ما في شيء، ما في الأعمال، الحسنات والسيئات. إذن هذه التجارة اللي جمعها في الدنيا كلها الآن تفرقت وأخذوها الخصوم منه، ماذا يصنع؟ وهؤلاء يطالبون، الإنسان ما يسمح لا لأبيه ولا لأمه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فتؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره فيلقى في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن لا يكون مفلسا، بمعنى أنه يعمل الأعمال الصالحة ثم يعمل الأعمال السيئة التي هي أكثر منها، فيجب على المسلم أن يحترس على نفسه ولا سيما من لسانه. هذا اللسان الذي أعطاك الله عز وجل عليك أن تستعمله في كتاب الله، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، هذه كلها مسجلة عليك. كثير من الإخوان الحجاج وغيرهم يأتي من المغرب إلى العشاء ولكن يضيع وقته مع فلان ومع فلان وأحاديث كلها في الدنيا، مع أن الدنيا بابها مفتوح، يعني عندك 24 ساعة كل العبادة ما تتجاوز لها ساعة ساعتين ثلاث ساعات والباقي كلها لك. فيأتي بدل ما يأتي في المسجد هذا ويأخذ القرآن ويقرأ الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحسنة بعشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت إذا قرأت ألف لام ميم تحصل على عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. إذا تقرأ في كتاب الله ما تيسر لك، مو شرط أنك تكون يعني حافظ للقرآن، خذ المصحف واقرأ السور التي أنت تصلي بها تستفيد منها، تسبح وتكبر وتحمد الله. فينبغي للمسلم أن لا يضيع وقته، ونحن كلنا نضيع أوقاتنا، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على وقته لا يضيع سدى. والعمر يمضي، هذه الساعة اللي احنا فيها مع التعود، هذه الساعة اللي نحن فيها الآن مع التعود خلاص راحت راحت. فينبغي للمسلم أن لا يضيع وقته ولا يضيع زمنه الذي يمكن أن يحرص فيه على عمل الخير. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب تشييع الفاحشة في المؤمنين، وقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني إشاعة الفاحشة لا ينبغي، وإنما تستر. فإذا حدث شيء من إنسان فلا يجوز لك أن تشيع الفاحشة عنه، بل عليك تستره ولكن تنصحه، يعني تبين له أن هذا العمل الذي ارتكبه لا يجوز له أن يعمله. لكن كونك تشيع بين الناس فلان فعل كذا فلان سوى كذا، هذا لا يجوز بنص القرآن: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومعروف سبب نزول الآية، وهو ما حدث يعني من ذاك المنافق الذي رمى أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة. اقرأوا سورة النور وتجدون تلك الآيات التي فيها براءة هذه المرأة التي هي أم المؤمنين. ومع الأسف أن بعض الرافضين يشيعون مثل هذه الأشياء إلى الآن، يعني يخالفون ما في كتاب الله. 13 آية كلها في براءة هذه المرأة وهي طيبة، والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، وهم ما زالوا على هذه العقيدة الفاسدة التي هي طعن في كتاب الله، ومن طعن في آية من كتاب الله فقد كفر. فينبغي المسلم أن يعلم على أن كونك تطعن في آية واحدة في كتاب الله هذا كفر، لأن هذا كلام الله، والله عز وجل قد تكفل بحفظ كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ، ما يمكن واحد يعمل فيه شيء في هذه الدنيا الآن. يعني لو كان واحد في آخر الدنيا في استراليا في آسيا في أي بلد يعمل كلمة عن القرآن في نفس الوقت تصل عند الآخرين ويردون عليه. وهذا من فضل الله عز وجل وحفظه لكتابه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يحترم كتاب الله، وأن لا يقول فيه القول السيء لأنه لا يستفيد شيئا، بل هذا يعني تكون جريمة عليه وهو يطعن في كتاب الله. والله عز وجل قد يعني تكفل بحفظ كتابه ولم يضيعه، بل حفظ في وقت نزوله ومحفوظ إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تشيع الفاحشة بين المؤمنين معناه ذكر الفاحشة التي تقع من بعض الناس أو اختلاق شيء لم يقع، وذلك بنشرها في المجالس والاجتماعات أو في الصحف ووسائل الإعلام، وهو أمر لا يجوز من وجوه: منها أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأ، ولأن هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحش. يعني هو يريد أن يبين على أن البشر ليسوا معصومين من الخطأ، قد يخطئ الإنسان، فإذا أخطأ فلا يجوز لك أن تشيع هذه الفاحشة عنه، وإنما عليك أن تنصحه. وهذا يحدث الآن ولا سيما مع هذه الوسائل التي وجدت بين الناس، يعني الكلمة تقال هنا وتنشر في الدنيا كلها، يعني الكلمة الصحيحة ويضيفون إليها مئات الكلمات كلها من الكذب والافتراء. فينبغي المسلم أن يحذر من ذلك العمل الذي يرتكبه هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحش ويجرئ الفسقة على ارتكابها، فيجب ألا تذكر في المجالس والصحف وغيرهما، وهذا الصنيع من الكبائر. فالشيخ رحمه الله أورد هذا الشيء في كتاب الكبائر لأهميته، وقد توعد الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإذا كان فاعل ذلك متوعدا بالعذاب فإن ذلك يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. يعني كل ذنب، كل عمل ختم بلعن أو طعن أو بغضب أو بفسق بحيث يوصف الإنسان بأنه فاسق، هذه كلها من الكبائر. فهذه الآية تبين هذا المعنى، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تضره ولا تنفعه. نعم. والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الجريمة وسترها وعدم نشرها، فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين وأن يستر عليهم، والأصل في المسلم البراءة. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ارجعوا لسورة النور وقرأوا هذه الآية الواردة في هذا الباب. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرشوة، وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وصححه الترمذي. ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. الله المستعان. الرشوة كثير منكم يعرفها، وهو أن الإنسان يقدم للحاكم أو للموظف الذي عنده بعض الحاجات التي يريدها، فالذي يقدم هذه الأشياء قد يتحصل على الحاجة التي يريدها، ولكنها ظلم للآخر، فينبغي للمسلم ألا يعمل ذلك. فهذه فيها هذا الوعيد الشديد كما سمعتم، وهي من الكبائر. قال في وصفها: يعني إنسان يتقدم بمال لحاكم حتى يحكم له، أو لموظف حتى يعطيه الشيء الذي يريده، ومعنى ذلك أنه يحرم الآخرين من حقوقهم. فهذا فيه هذا الوعيد الشديد. نفس اللي يقدم الرشوة والواسطة بين الاثنين الرائش والمرتشي كلهم معرضون لهذا اللعن الذي هو الإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء وهذه الخصال السيئة التي لا تفيده، وإن فادته في الدنيا قليلا فهي عليه ذنب كبير يعاقب عليه يوم القيامة. ممكن تقرأ لنا التعليقات على أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: من الكبائر الرشوة، وهي المال الذي يدفع إلى الحكام والموظفين والمسؤولين، فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبه، والذي لا يدفع يمنع منه. والرشوة آفة عظيمة لا تنتشر في مجتمع من المجتمعات إلا أفسدته، لأنها تسبب الظلم ومنع المستحقين من تحصيل حقوقهم وإعطائها إلى الظلمة. يعني لما تكون في المجتمع هذه القاعدة وهذه العادة، هذه تفسد المجتمع. يعني معنى ذلك أن كل واحد يأخذ حقوق الآخرين بهذا الأسلوب، وفي ظاهره أنه أخذه من الحاكم، أخذه من المسؤول وتقدم بهذا، ولكن هو أخذه وهو باطل، وهي رشوة. يلعن عليها ويطرد من رحمة الله عز وجل ويعاقب عليها. فإذا انتشرت الرشوة في المجتمع أصبح المجتمع فاسدا، لأن ما في أحد يأخذ حقه، بل ما يأخذ الحق إلا من دفع، وهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، والمسلمون كلهم إخوة، وينبغي للمسلم أن يساعد أخاه المسلم وأنه لا يأخذ ماله ويعطيه للآخرين، لأن هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، فالذي يدفع الرشوة يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البئر ليحصل على الماء، والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عن اليهود: أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة، كما سمعنا بأنها من خصال اليهود، وأنه لا يجوز للمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم، لأن هذا أكل له بالباطل. الآية كما تسمعون صريحة، الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني تعلم أن هذا المال ليس لك، وإنما تقدم هذا المال للحاكم حتى يحكم لك على أخيك المسلم الذي لا يجوز لك أن تأخذ ماله بالباطل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي تعاطي هذه الآفة خطر عظيم، فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا ويتضافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعها، لأنها إن فشت في المجتمع ضاعت الحقوق وانتشر الظلم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني حينما تنهى أخاك وأنت تمنع نفسك، هذا يكون تعاون على البر والتقوى، لكن حينما أنت تشارك، أنت تدفع والواسطة أيضا كذلك يأخذ هذا المال ويقدمه، هذا تعاون على الفساد، ما هو تعاون على البر والتقوى. والمسلمون يجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والرشوة أنواع، فقد تكون مالا أو منفعة، فكل شيء يبذل من أجل سلب حقوق الناس فهو رشوة، وسواء سميت رشوة أو هدية أو إكرامية فهي رشوة. هم قد يقدموها للحاكم بأنها إكرامية، ما يقدمها بأنها رشوة، لو قدموا لنا رشوة ما يمكن يأخذها، فتقدم بهذه الأسماء. وهو يقول: سواء كانت هدية، أعطيها هذه هدية لك خلاص، أو كانت إكرامية، كلها من هذا الباب. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصال التي فيها التمويع على أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة، ولا يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عمن يرى أنه يتعامل بها، لأن هذا منكر يجب إنكاره. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا الحديث الحقيقة فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحديث شمل كل الناس، ما في واحد يخرج من حكم هذا الحديث. الرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن أنت تستطيع تغير بيدك، تكون عندك سلطة أو على أولادك يحدث شيء منهم وتغير بيدك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب، فإن لم يستطيع فبلسانه، لأنه حتى أولادك الذين يرتكبون بعض المنكرات قد لا تستطيع بعض الأوقات أنك تغير بيدك، لأنهم إذا ألفوا هذه الأشياء يكون صعب عليك أن تجبرهم على خلاف ما يعملونه. إذن ينبغي للمسلم أن يغير بلسانه في هذه الحالة، يعني أنت تعظ الناس، توجه الناس، ترشد الناس، إذن ما تقدر تغير بيدك، المنكر أمامك لكن ما تقدر تغير بيدك، إذا مديت يدك يضربوك وتأتيك مشكلة كبيرة وأكبر مما أنت تريد أن تغيره، إذن تتكلم بلسانك. طيب، يأتي في بعض الأوقات الإنسان ما يستطيع يتكلم بلسانه، وأعتقد أن بعض الناس يعرفون هذا في بعض الدول الآن، ما أحد يقدر يغير المنكر بلسانه، ما يقدر يتكلم أبدا. فإذا كان الأمور وصلت إلى هذا الحد، فالذي عليك هو أن تكره هذا العمل بقلبك، وقلبك ما في أحد يسيطر عليه، يعني قلبك ما أحد يمنعك. إذن معنى ذلك أن تغيير المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. من استطاع يغير بيده فهذا الذي يجب عليه، إن لم يستطع ويستطيع بلسانه فهذا الذي يجب عليه. إذا عجز عن التنكير أو عن إنكار المنكر يعني باليد وباللسان، فعليه أن يكره هذا بقلبه. فإذا لم يكره هذا بقلبه، ما وراء ذلك من إيمان، يعني مات حتى القلب. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولهذا قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا أضعف الإيمان، بأنك تكره هذا المنكر بقلبك، لأنك لا تستطيع تغيره لا بيدك ولا بلسانك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هدايا الأمراء غلول. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. سمعنا هذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن يتجنبه الأمراء. يقول هنا: باب هدايا الأمراء غلول. هذا الحديث أن الرجل عليه الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا في أخذ الصدقة، معنى ذلك أن الرسول كان يبعث بعض العمال إلى بعض البلدان يأخذون الصدقات من الإبل والبقر والغنم، يعني الزكاة، يأخذوها ثم يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال، ثم بعد ذلك توزع كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا رجل ذهب، وأهل المواشي يريدون حتى يخفض عنهم يعني من الحاجة المطلوبة منهم، يقدمون له هدية، هذا يقدم له بعير إذا كان عنده إبل كثيرة، وهذا يقدم له بقرة، وهذا يقدم له تيس. الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين يبعثون لجباية الصدقات، والله عز وجل أخبر عن مصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه الصدقات ينبغي لهم أن يأتوا بها كاملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عماله من بعده وإلى قيام الساعة، ما دام في جماعة مسلمون يبعثون من يأتي بهذه الصدقات حتى يوزعوها على أصحابها. فإذا ذهب لك الرجل وقال: هذا أهدي لي وهذا أهدي وهذا لكم، نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يقول: هذه الإبل وهذا البقر وهذا الغنم هذا لكم، وأما هذا وهذا وهذا فهذه أهدي إلي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل، لماذا ما جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا؟ يعني لماذا أهدوا إليه؟ أهدوا إليه لأنه أمير، أمير مسؤول يجمع الصدقات، ولهذا قدموا له هذه، هي داخلة في باب الرشوة، فقدموا له هذه الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن مثل هذا العمل لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعمله، ولهذا قال بهذا القول. يعني هذا الرجل الذي يقول هذا القول، لماذا ما جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر هؤلاء الذين أعطوا هذه الهدايا حد يهدون إليه أو لا؟ ما حد جاء ولا حد يعرفه ولا حد ينظر إليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحدكم أحد منكم شيئا بغير حقه، سواء كان في الصدقات أو في غيرها، كل واحد يأخذ شيء بغير حقه وليس له حق أن يأخذه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة. يوم القيامة يبعث ويأخذ هذا البعير على ظهره الذي أخذه بغير حق، إن كان بعيرا له رغاء وهو فوق ظهره، هل تستطيع يوم القيامة تحمل هذا البعير؟ أو بقرة لها خوار أو تيس ينعر؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول حتى يعرفه الناس والشريعة باقية إلى قيام الساعة، الشريعة باقية إلى قيام الساعة. ثم قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني رفع يديه إلى السماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا، معناه قال هذا القول، يقول: هل بلغت أمتي بمثل هذا العمل أنه لا يجوز؟ وهذا هو الواقع، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام مثل هذا العمل والأعمال الأخرى التي لا ينبغي للمسلم أن يعملها ولا ينبغي للمسلم أن يرتكبها، لأنه يوم القيامة سيحاسب عليها. فيجب على المسلم أن يحافظ على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما قاله الرسول حق، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ممكن تسمعنا بعض التعليق؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وهو الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن الغنيمة التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قبل ولي الأمر أو من فوض إليه توزيعها على المقاتلين. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وإنما يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد نزع الخمس، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم، الآن يبين لنا على أن من أنواع الغلول في قضية الغنائم، الغنائم فينا ما يكون الجهاد في سبيل الله، والجهاد يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والجهاد باقي إلى قيام الساعة، لكن يجب علينا ولا سيما الشباب أن نعلم هل هذا العمل الذي يعمله الناس الآن يسمى جهادا؟ التسمية موجودة، يسموه جهاد، فهل هذا جهاد صحيح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا من الفساد؟ فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. حينما يأتيك هذا الرجل ويقول للشباب: أنتم إذا عملتم كذا فالجنة أمامكم، بل زيادة يقول الحور العين يستقبلونك، أنت بس ألبس حجام وادخل بين المسلمين وغير المسلمين وفجر نفسك خلاص، والحور العين يستقبلوك. المسلم في هذه الدنيا يريد الجنة ويخاف من النار، يريد الجنة ويخاف من النار، فإذا وجد ضمانا بأنه سيكون من أهل الجنة بل والحور العين أيضا يستقبلونه زيادة، فلماذا يتأخر؟ إذن هذا القائد الذي يقول للشباب اعملوا هذا والحور العين يستقبلونك، أنت لماذا جالس يا أخي؟ يعني أنت لماذا ما تسابق وتتقدم حتى تأخذ الحور العين؟ لو كان صادقا لسابق، لماذا عاد يجلس في الدنيا؟ أيش يبغي المسلم في الدنيا هذه؟ ما يريد إلا الجنة وخاه من النار. كل واحد منا يتأكد على أنه من أهل الجنة سيقدم عليها. إذن هذا الذي يقول للآخرين اعملوا هذا والحور العين يستقبلونك، أنت يا أخي لماذا جالس ما تروح؟ أنتم تعرفون الفلسفة اللي يقولونها، في فلسفة يقولونها حتى يعني يبينوا للشباب أن هذا الذي يقول لك الكلام هذا ما هو صحيح. ما هو يقول؟ يقولون نحن لو ذهبنا صحيح سنحصل الجنة والحور العين، لكن من عاد يجيش الناس ورانا خلاص حتى يعملوا هذا العمل ويجاهدوا في سبيل الله؟ هذه فلسفة شيطانية، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بها. ينبغي للمسلم أن يكون مسلما، والجهاد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لتكون كلمة الله هي العليا. تشاهدون الآن بعض الجهاد الذي يقولون ماذا يصنعون؟ يذبحون الناس من الخلف ويسمونه جهاد، يعني المسلم تذبحه؟ طيب إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو المطلوب. يعني الرسول أمر الناس وعمل هو بنفسه أن يجهد الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم. ذاك الرجل الذي كان في غزوة الحرقات وكان يطارده واحد أنصاري وواحد مهاجري كافر، يطاردونه لما لاذ بالشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري مسك سيفه، والمهاجري ضربه بالسيف قتله. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم، أنا أقول لطلاب العلم الحديث في صحيح مسلم، فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا من السيف، يعني لما أشهر عليه السيف خاف فقال لا إله إلا الله. ماذا قال له الرسول؟ هل عذره بهذا؟ قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعرف أنه قال خوفا من السيف؟ إذن من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله، فلا يجوز للمسلم أن يقتل بعد أن يقول لا إله إلا الله. ونحن الآن نشاهد في هذه المواقع وفي هذه الأشياء التي تنشر بين الناس، الإنسان يقول لا إله إلا الله هم يذبحونه. إذن أيش تبغي منه أنت؟ أنت تريد تدخله في الإسلام كما تقول. الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة عصم نفسه وماله، فأنت لماذا تذبحه؟ أين هذا الجهاد الذي يقال؟ هذا إفساد، هذا إفساد وتشويه وعمل تخطيط من اليهود والنصارى اللي هم ضد الإسلام. هذه الخطط اللي قدموه لهؤلاء الشباب المساكين، وقد تسمعون بعض الشباب المساكين حتى يذبح أمه، في حد يذبح أمه في الدنيا هذه؟ يعني حتى الحيوانات تدافع عن أمه الحيوان، ما يمكن يعني يقدم إنسان ويذبح أمه أو أبيه أو أخيه أو جاره أو زميله؟ لا يمكن المسلم أن يعمل مثل ذلك. إذن هذه الأمور كلها تخطيط من أعداء الإسلام وتسلطوا على الناس، حتى مع الأسف أصبح الناس الآن في البيوت الواحد يخاف من أولاده مع هذه الوسائل التي قدمها الآن. ومسكين واحد طفل عمره 6 سنوات 7 سنوات يرى هذه المعارك ويرى هذا القتل وأن هذا في الجنة، خلاص يقدمون على الجنة ويقتلون آباءهم. فينبغي أن يكون الناس على بصيرة وعلى وعي من توجيه الطلاب، من توجيه أبنائهم، من توجيه جيرانهم، وينصحوهم النصائح التي يستفيدوا منها، ما هو بالإثارة، بالأسلوب الحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالدعوة أن تكون بالأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك كما قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يأخذون هذه الآيات ويحرفوها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه الآية ينزلوها على المسلمين، هذه الآية الآن ينزلوها على المسلمين، فالمساكين هؤلاء الواحد يذبح جاره ولا يذبح خاله ولا يذبح أمه ولا يذبح أبوه ولا أي واحد، على أساس أنه يطبق هذه الآية وينزلها على هؤلاء، لأنهم حكموا على المجتمع بأنه كافر، حكموا على المجتمع بأنهم كفار، ما في إلا القتل لهم بس، هكذا يعملون وهكذا يلبسون على الناس. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على بصيرة من دينهم، وأن يوجهوا أبنائهم وجيرانهم وإخوانهم إلى الشيء الذي ينبغي لهم أن يعملوه. فهذا يعني دعوة للجميع، يعني ما هي للمتعلم فقط، للمتعلم ولا غير المتعلم، كل واحد يعلم على أنه إذا ذبح الإنسان ابن عمه أو خاله أو أمه هذا كلهم معروف أنه ما في واحد يقول هذا ما هو منكر، هذا منكر، ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. نعم تقرأ لنا يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يحق لأحد أن يخفي شيئا ويدخل في ذلك ما يؤخذ من بيت مال المسلمين، كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي الأمر فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك. وأما حديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة إلى آخره، هذا الحديث يشير إلى نوع آخر من أنواع الغلول وهو هدايا العمال، فإذا ولى ولي الأمر عمالا لجباية الزكاة فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئا غير الزكاة التي عمدوا في جبايتها. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليجبي الزكاة، فصار هذا الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال الزكاة دفعها وقال: هذا لكم، وأمسك ما أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ ثم بين أن من أخذ شيئا بأنه يأتي يحمله يوم القيامة فضيحة له أمام الناس يوم القيامة. نعم، لقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والإنسان لا يستطيع أن يحمل بعيرا أو بقرة على رقبته، ولكنه يكلف هذا عقوبة له وفضيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدية على الشفاعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، رواه أبو داود. ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وله عن مسروق رحمه الله عنه: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله المستعان. هذا كما سمعتم الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. يعني الإنسان قد يتوسط بشخص، هذا الشخص له مكانة فيتوسط به عند إنسان يشفع له في قضية من القضايا، ثم بعد ذلك يقدم له هدية. هذه الهدية التي يقبلها هذا الشافع هي باب من أبواب الربا. فلا ينبغي للمسلم، ما دمت عملت معروفا لأخيك فينبغي أن تكمل معروفك وألا تأخذ منه شيئا. فهذا في هذا الباب، وهو أن من عمل شيئا من هذا النوع وتقدم له من عمل له هذه الوساطة، توسط له في أمر من الأمور وفي أمر مباح، ما هو أنا راح حتى يعني يعطي حقوق الناس، في أمر مباح شفع له عند هذا الشخص الآخر، فلا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، لأن هذه الهدية تدخل في باب الربا. فينبغي المسلم أن يكون يعني بعيدا عن هذه الأشياء. ولهذا سمعنا من كلام أبو عبد الرحمن قال: ما كنا رسحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا فيه كلام يعني في قضية الرشوة، هل تصل إلى هذا الحد أو لا، فيها كلام للعلماء. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، فهناك طالب ومطلوب منه وشافع، وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة الطالب من المطلوب. وسميت شفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الطالب كان وترا في طلبه أي منفردا، فجاء الشافع فانضم إليه فصار شفعا بعد أن كان وترا في طلبه. هذا اشتقاقها من حيث اللغة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة فيها ثواب. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء إلا في الحدود، فإن الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان. أما إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في المشفوع له في غير الحدود وليس فيها مضرة لأحد ولا يأخذ الشافع في مقابلها شيئا فإن فيها أجرا عظيما، وهي شفاعة حسنة ويحتسب الأجر فيها عند الله. يعني الشفاعة الجائزة أن تشفع لأخيك في أي أمر من الأمور، لكن الحدود وهي الحد الذي في الزنا والذي في السرقة إذا بلغ الحاكم لا يجوز أن يشفع فيه. ولهذا سيأتينا حديث ربما يريده المؤلف هنا على أن تلك المرأة المخزومية التي أهمها أن تقطع يدها لأنها سرقت، وشفع فيها من شفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الشفاعة لا تكون في الحدود، لكن في الأمور الأخرى التي هي دون الحدود، إذا اعتدي على إنسان في أمر من الأمور وكان هذا الاعتداء أقل ما كان فيه حدا، وشفع واحد من الناس عند هذا الرجل بحيث أنه يسقط عنه هذا الحق أو يعني يخفف عنه هذا الحق، فهذا لا شيء فيه، وهذه الشفاعة الحسنة. والله عز وجل قال في هذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يكون له أجر أيضا. يعني الشخص الذي سامح في هذا الشيء وهذا الذي توسط يتحصل على أجر أيضا. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، من شفع شفاعة سيئة فيكون عليه نصيب يعني من الإثم، فينبغي المسلم ألا يشفع إلا في الخير. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه من شفع لأخيه شفاعة، يعني شفاعة حسنة، فأهدي له أو فأهدى له، أي المشفوع له هدية، لأن الأصل ألا يأخذ شيئا لأنه يريد الأجر الأخروي، فلا يبطله بأخذ الأجرة الدنيوية، لأن هذا يبطل الشفاعة بين الناس، فإن أخذ هذه الهدية يكون قد وقع في الربا، لأن الربا هو الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل، ويكون في المعاملات وغيرها، وهو أخذ بغير حق. هذا من ناحية. والأمر الآخر أن الشفاعة عمل خير، فالأصل أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يقصد بها طمع الدنيا، فكيف يأخذ عليه أجرا؟ وما روي عن إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها، فسمى الهدية على الشفاعة سحتا، يعني محرما شديد التحريم. فالشفاعة الحسنة تكون في تحصيل مطلوب مباح أو بدفع ضرر، فلا يقبل هدية في مقابل ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم سموا هذا سحتا. قيل للصحابي: أليس السحت هو الرشوة في الحكم؟ فقال: ذلك كفر. ثم قرأ قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر بحسب اعتقاد الحاكم، كأن يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، فإن استباحة الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، على تفصيل في المسألة في كتب أهل العلم، وقد بيّن ذلك ابن كثير في تفسيره عند ذكر هذه الآية. هذا الحديث كما سمعتم ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لابن كثير ويسمعوا ما يريده في هذا الباب لطلاب العلم. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا لا شك فيه بنص الآية، لكن الحاكم هذا قد يكون حكم لغرض معين لشيء معين، فهل يكون يعني داخل في هذا الحكم أو غير داخل فيه؟ فهو قد يكون يعني كفر أكبر وهو المخرج من الملة، وقد يكون كفر أصغر وهو معصية يعني كبيرة من الكبائر. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم بغير ما أنزل الله كفر بنص القرآن، فلا يجوز للإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله. لكن إذا وقع في قضية من القضايا، لأنه يتحدث عن حاكم في قضية من القضايا قدمت له رشوة فحدث منهم مثل ذلك، فقد يكون الأمر هذا يصل إلى حد الكفر الأكبر فيخرج من الملة، وقد يكون كفر أصغر بمعنى أنه كبير من الكبائر فيحاسب عليه بقدر ذلك، وهذا مفصل في كتب الفقه، فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليها. وإيش بقى شيء؟ أنا عندي انتهى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأوصي إخواني جميعا بأن لا يضيعوا أوقاتهم في القيل والقال، قالوا كذا وقالوا كذا، وإنما عليه أن يقرأ كتاب الله ويستغفر ربه وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها تسجل له في صحيفة حسناته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الأذان يا أخي.